اذا متنا وكنا موضوع ثاني بقى، يبقى الوقفه الاولى في انه بشر ولا ملك؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يبقى نقل المساله من بشر الى مساله ثانيه هي البعث. اذا متنا وكنا ترابا سنبعث. يبقى اذا القاف والقران المجيد لازم فيها جوابين اثنين، جواب انك لمنذر، وجواب قاف والقران المجيد انكم لمبعوثون. فالاولى بالعجب، والثانيه اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع اي رجوع الى حياه بعيد عن الاذهان. يقول له بعيد ليه؟ انتم عندكم اثار سيدنا ابراهيم، وانتم امه عرفت اسماعيل، واسماعيل ابن ابراهيم، وعارفين الله بدليل لما سالكم من خلق السماء والارض قلتم الله، من خلقكم قالوا الله. فرواسب الديانات بتدلكم على اشياء انتم عارفينها. ابراهيم لما قال لربنا ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى انا امنت ولكن ليطمئن قلبي. يبقى قال انا مؤمن بس عايز قلبي يطمئن. المشركين مشكله في اللي بقى، هل القران بتاعك هو بيقوله؟ طب ده الايمان اطمئنان القلب الى عقيده ما، وسؤال ابراهيم ليطمئن قلبه، فكيف يقول امن وبعدين يقول ليطمئن قلبي؟ ازاي بقى الكلام ده؟ الكلام مش ممكن. يقول لهم تعالوا بقى، انتم غفلتم عن السؤال، لان ابراهيم لم يقل يا رب اتحيي الموتى، قال له كيف تحيي الموتى. اذا احياء الموتى امر مسلم، ولكنه يريد ان يعرف الكيفيه في الاحياء. قال له الكيفيه لا تقال، وانما الكيفيه تفعل امامك تجربه فعليه. هقول لك احياء ازاي، لازم اعملها قدامك. وعلشان اعرفك ان انا حين اريد ان احيي مش معجزه عليا، ده انا لما اعود كده انت تحيي الموتى تحيي. يبقى انكر قدرتك، تنكر قدرتك. ايوه انا مثلا ما اقدرش اشتري الكرسي ده. يوم واحد من اللي قاعدين يديله ربنا العافيه فيه قال لا انا شايله عنك، انا فضلت ضعيف زي بالي بس هو شال عني. يبقى عدى لي اثر قوته، انما ربنا ما عداش لابراهيم اثر قوته وقال له طب انا هقطعها وانا هحييها قدامك. قال له لا، ده انت اللي تقطعها، انت تتاكد ان تقطعها، وبعدين اقول لك يا ابراهيم ناديها يا ابراهيم عشان تجيها. فانا انقل الصفه نفسها ولا انقل اثر الفعل. يبقى ادي العظمه. فلما قال له هات اربعه من الطير، انت اللي تجيبهم وصرهن اليك، ضمهم كده واتاكد منهم دي فيها نقط ودي فيها بيضة ودي حمراء، اعرفهم كويس، وبعدين قطعهم، وبعدين هات الجبال اللي حواليك ده حط على كل جبل حته. يبقى انت اللي جايب الطير، وانت اللي مقطعه، وانت اللي عارف كل حاجه فيه. فلما ده ما يقول لك ما يمكن جبنا طير تاني، جبنا حمام تاني، دوكهم برضه على الهون. ثم ادعوهن ياتينك سعيا. يبقى الخلق يعاون غيره غير الخلق اللي زيه باثر قوته، انما يبقى دوك ضعيف. قابلت ضعيف ما اقدرش اشيل الكرسي، انما الحق حين يريد يشيل الاثر قوته بس، ده قوته لمين؟ ولذلك قال ايه سيدنا عيسى؟ قال ايه؟ اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله. فأم أخلق من الطير كهيئة الطير، دي من الدرع منها جميع من تمساه، إنما حتة الروح بقى دي مش عايزة، لا عايزة ربنا. قال فأنفخ فيه فيكون إيه؟ طير إيه؟ بإذن الله. يبقى إذن فيه فرق بين تعبية أثر القوة للضعيف وبين تعبية القوة لهذا الضعيف فيصير قويا. ما يقدرش على إلا مين؟ إلا الله. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رد عود بعيد. القرآن بقى بده رد على الحتة دي قال ايه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندما كتاب حفيظ. ازاي بقى؟ أن كل إنسان منه له تكوين من 16 عنصر. ال 16 عنصر دول تبدأ بالأكسجين وتنتهي بالمنجنيز. الأكسجين والكربون والكل والفوسفور والمغنيسيوم كلنا من 16 عنصر، بس بتختلف أشخاصنا من إيه؟ من نسبة العناصر مع بعضها. دي في 5% مش عارف، وده في 3 وده في 4 وده اختلفنا. حد أن إنسان سمين يعني وزنه 100 كيلو ثم أصابه والعياذ بالله مرض، فقعد يخش كل يوم لحد ما بقى هيكل عظيم. وبعدين ربنا من عليه بطبيب يعرف علته، فأعطى له ده فابتدى إيه يطيب. يقول له بقى كل بقى تفتح وكل مش عارف إيه وكل إيه وكل إيه، يقعد ياكل أسبوع يلتفت إليه إيه؟ رجع تاني. هل هو اتغير ولا هو برضه محمد بتاعنا؟ هو هو. أم قال لك لأن كمية العناصر المكونة معلومة عند الحق. كذا عنصر يطلع. الله. يبقى إذا أنتم بتستعجبوا ليه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. عارفين دي كمية من ده كذا كام وده من ده كذا ومن ده كذا، فلما أحب ينشأه أرجع العناصر دي وبما هي يطلع هو هو. وإن كانت العناصر التي خرجت منه لا تزال برة. يبقى إذا العناصر إحنا بنختلف باختلاف العناصر التكوين، لا باختلاف مجموع العناصر. طيب على الأول لما جه وسمن كده بتاع معون نجدر الراجل ده اتغير ولا هو مش هو؟ قال مش بس كده، علمنا ده علم عنده وعندنا كتاب حفيظ. يبقى علم مشهود بإيه؟ الكتابة. الله، ما دام عالم لزوم الكتابة إيه؟ قال لك العلم دي صفة علم هو الواسع، انما مش حج على الثاني. انما الكتاب يقول له اقرا كتابك، يبقى شهاده على ايه؟ شهاده على نفسه. لما ربنا يكون عامل حساب الحسنات والسيئات وكل حاجه هو عالمها وكل حاجه بيكتبها ليه الحسنات؟ قال لك دي تكون حجه على صاحبه واقرار. انما لو عملوا لك لا انت لو كنت انا ابقى كويس ولا اتفضل، يبقى اقرار. وكتاب حفيظ اللي هو المحفوظ. حفيظ برضه فعيل، وفعيل زي ما قلنا يجي بمعنى ايه؟ فاعل وبمعنى مفعول. فمن اي الجهتين كلمه حفيظ؟ حفيظ بمعنى حافظ كل شيء سجل فيه. طب ومحفوظ؟ قال لك محفوظ ما تمتد اليه يد لتختلس منه شيء او تخلص فيه شيء. بل هو ايه؟ قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. الله. يبقى حفيظ محفوظ وحفيظ بمعنى حافظ. ولذلك يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في الايه؟ بر والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. دي تبقى حج عليه، انما علم ربنا كافي في انه يجعل زي ما هو. فاذا متنا وكنا، ولذلك الفلاسفه لما جم عشان ينقضوا عمليه البعث، واللي يحاول ينقض عمليه البعث هم الناس المستهترين على انفسهم، اللي لو كان البعث ده صح هنصحى ثاني ونحاسب حديقه شروط مسؤوليه. يوم من حظهم من الكلمة دي تبقى كده، ولا نبعث ولا نعمل. ولذلك طيب كل واحد جاب لك في قضية دينية ويقعد يبين لك فيها كده خايف من ان الدين ده يبقى صحيح، بل نفسه ان الدين ده يبقى كده، علشان ايه؟ لو كان صحيح هيروح في داهية. يوم يعمل ايه؟ يحاول انه يكذب في الدين. فالفلسفة مش معقول بقى. نرجع تاني ازاي؟ الله، نرجع تاني ازاي؟ تعالى بقى ليه؟ أم قال لك شاطرين قوي في رجيب المتناكبات. قال لك واحد مات، وبعدين شجرة ريحة زي التفاح مثلا تتغذى من الأرض، ولما تحللت عناصر الميت وكونت التفاح، يبقى التفاحة فيها ايه؟ بعض عناصر الميت، تبقى نقصة فيه ولا مش نقصة؟ نقصة. وبعدين جه واحد كل التفاحة فكونت فيه عناصر، يبقى لما يجي يبعث هيبعثها من الاول ولا من الثاني؟ ادي الشبهة. نقول له ابي الشبهة، الرد عليه الرجل السمين اللي كان وزنه ايه؟ 100 كيلو، وبقى جاله المرض وبقى شبح. فالطبيب جه قاله وجاب له بتاعه، وبعدين قال له كل الزحامة دي وكل مش عارف ايه، هو ما بيكونش العناصر اللي طلعت منه، ده العناصر اللي طلعت منه لسه في الناس، انما بياكل بتاعه. وبعد ذلك المعنويات بتاعته اللي هو الشخصية المميزة هي فضلة هي. يبقى اذا ما دام يعرف يبقى هيجيب العناصر المكونة منها، يقول لها كل فلان تطلع ايه؟ تطلع فلان. فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ادي قد علمنا ما تنقص الارض منه. وما دام علمنا ان تنقص الارض منه الا علمناها ده روح ان يرجعوا فيه. نعم. وعندنا كتاب حفيظ.